الزكاة مش سبب الطول. لو انت حافظ الطول دي مش زكاة كبرى تفتن غير بعد الوتر ينفع. مع انك زكاة بقى بس يعني يبقى انت مش سايب الوقت. بص بقى يا ريس. الاوبرتيف بتاع الهيرنيا احنا عندنا النهارده يقول لك ذا اونلي هوب تو كيور هيرنيا از سيرجري. الكلاسيكيات بتاع الهيرنيا تغيرت مفاهيمها في العشرين سنه الاخيره. تعالى نبتدي من اول الكلاسيك وبعدين افهمكم وبالراحه عليكم الهيرنيا خالص مش مستعجل خلاص في الهيرنيا. خلاص؟ بص يا جميل الهيرنيا دي عباره عن ايه اساسا؟ بص ديفكت بيطلع منه هيرنيا ساك. اسمع بقى الكلام الجميل ده. الساك ديت عليها كفرنج جوه السيركل كونتنت. العلماء قال لك هنعالج المنظر ده ازاي؟ كلاسيكيات وبعدين غيرناها ازاي؟ قال لك في لفظ اسمه هيرنيوتومي، لفظ اسمه هيرنيورافي، ولفظ اسمه هيرنيوبلاس. ايه الانفاق؟ ابدا نزلت الغلط اهو كلمه اللي قدامي ده ما سمعش هيرنيا في حياته. لو واحد قاعد معانا في كوره طب عايز هيرنيوتومي معناه ان انا افتح العيان وادخل الكونتنت واسلك الساك وادخل الكونتنت واربطها عند النك واشيلها. دي اسمها هيرنيوتومي. هي الصح بتاعها لغويا هيرنيكتومي. اسقطه معناها افتح، اكتب معنى شيء. لكن هو يقول لك ايه؟ غلط جرى غلط. جماعه الناس بصوا بقى في الورقه اللي ورا. مش هتسمع من الهيرني على فكره انا اعمل لكم مراجعه اوبرتيف تاني بعد الريتم. اكتب كده وليه؟ يعني انا مراجعه دلوقتي. وبعد يعني هتسمع الكلام ده مني تاني قبل ما تخش تمتحن. بعد الريتم بعد مراجعه اوبرتيف كامله لكل العمليات. يعني اذا بتسمعوا مني تاني ما تقلقش، افهموا اول مره. بص يا ريس قال لك ايه؟ اكسجن اوف ذا هيرنال ساك اب تو اتس نك از كولد هيرنيوتومي. وساعات دي بتبقى سفشن زي مثلا اكزامبل شهير كونجنتال انجوال ريب. عيل عنده بيتا بروسيسس فاجينالس جاله كونجنتال انجوال ريب. لا عنده مصر ويكنس ولا عنده بتاع بتفتح تشيل له الساك وبالسلام. او ممكن هيرنيا اصلت انجوال هيرنيا في تشايلد او في اصلت جاست هيرنيوتومي. طب لو واحد زينا كده العلماء قال لك لا لو واحد زينا كده لازم تعمل هيرنيورافي. على فكره هيرنيو يعني هيرنيا، رافي يعني ريبير باللاتين، يعني نقفل الديفكتيف غدس. الغدس دي عيبها انها بتعمل تنشن. لما بيحصل تنشن انت بتقرب حاجه على حاجه يحصل تنشن فيحصل سكيما الغرز تفك وده الكوز اوف ريكارنس. عشان كده جم ناس قال لك طب ما تيجي نعمل هيرنيوبلاست. بص هيرنيوتومي يعني اشيل الساك واقف العيان. هيرنيورافي يعني اشيل الساك وخيط الديفكت واقف العيان. هيرنيوبلاستي يعني بعمل مش جرافتنج ذا ديفكت، ترقيع الديفكت. ودي بص بقى المفاهيم الحديثه. كان زمان يقول لك ايه؟ امتى نعمل هيرنيوبلاستي؟ ده بعد ما شلت الساك. الديفكت فيري وايد، فيري وايد. لو خدت غرز هتمزع. او راجل كبير في السن، انا نفسي اتفرج على راجل كبير في السن. كبير السن اللي عضلاته زي المهلبيه، تيجي عندك غرز تشد تمزع. خلي بالكم يا جماعه التيشوز عامل زي القماش. القميص ده انا امتى هرميه؟ عمري ما هرميه. لما يقريف بدا بقى يدوب واقف في الحصه قميص مقطوع، يعني هيجي له وقت يدوب ويترمي، مش انا غلطان. جسمنا كده. شاب 20 سنه لعبك لما تيجي تمسك عضلاته قماشه جديده. الشايلد على فكره ملمس المسلز والتيش بتاع تشيلدرن والادلت غير الكبير. الكبير ده في كبير كتير كتر عضله منقوصه في ايدك. ما تستحملش عامل زي القماشه اللي دايبه. عضله شغاله بقى 70 سنه. تيجي تاخد غرزه زي ما تروح شاددها تروح مزع. غرزه تروح مزع. قال لك جدع يبقى الراجل ده مش هينفع. يقول لك ايه؟ مسلز ار تو ويك تو هولد سوتشرز. فقال لك نعمل ايه؟ احنا نجيب شبكه نحطها هنا. نجيب شبكه اسمها برولين مش. فاهمين؟ المش دي فورين بادي فهتعمل فورين بادي اكشن يحصل فيبروزس ففيبروزس قوي الدفن. بص او قال لك لو الهرنيا ريكارنت فكانوا زمان بيحطوا ثلاثه من انديكيشن. بص مع بس الكلام ده ليه؟ قال لك المش ده ثلاثه من انديكيشن ريكارنت هرنيا وايت ديفكت اولد ايج. دي واحد اسمه ليختنشتاين. طب الكلام الجميل ده قال لا لا المش روتين حتى الشاب عنده 22 سنه. ليه يا عم؟ قال لك لا هو جمال ليختنشتاين انه لغى الهيرنيورافي وحط مكان الهيرنيوبلاست. الهيرنيوبلاست موجوده من زمان اللي هي الشبكه بس هو خلاها روتين. قال لك بص قال لك الهيرنيورافي بتخيط حاجه في حاجه فبتعمل تنشن. طب ما انا عندي حل. انت تشيل ازاي؟ اه ما تشيلهاش، ده الواد اينشتاين ليه بتعتبره اهم عالم جه في تاريخ اليمن؟ هو ما جددش حاجه، هو بس صلح مفاهيمنا في علاج اليمن. قال لك اولا انت بتعمل ايه يا رب؟ مش لازم. قال لك انت بعد بص بص بص افكاره، قال لك ايه؟ انت بعد ما فتحت قدامك سد اهي لازم نربط هنا ونشيل. قال لك لا لا لا، انت ممكن تسلكها وترميها جوه، في السد دي جامد بريتون. خلاص؟ ارميها جوه. الدفاع اللي قدامك ده ارمي عليه شبكه. ما تخيطوش. دخل مفهوم اسمه تنشن فري ليفر. نخلي الهرم براسته روتين. قال لك لما برمي شبكه هنا، الشبكه بتعمل فايبروزس يقوي الدفاع دون ما نعرض حاجه على حاجه. فهو اللي عمله لإخنشتاين ان هو خلى الهرم براستي روتين مكان الهرم براستي. لكن احنا عارفين من زمان يعني ايه هرم براستي بتشيل الساك. هرم براستي تشيل الساك وتخيط الدفاع. هرم براستي تشيل الساك وترقع الدفاع. فهمت قصدي ازاي؟ عارفينها دي من 200 سنه، الكلام ده مفهوم من 200 سنه. الاخنشتاين قال من 20 سنه بس الغوا الهيرميوراف لانه دخل في الهرم موضوع اسمه ايه؟ تنشن فري. الجميع انواع الريفرس بتبوظ نتيجه كلمه تنشن. طب نسال سؤال اخير في لسه دلوقتي ما دخلتش في الهرم، مقدمه عامه دلوقتي ايه؟ مقدمه عن كونسبتس اوف هيرمي اوبريشنز عشان افهمك اقول ايه؟ لو فهمت الكونسبت دي وانا بشرح التفاصيل دي هتبقى سهله قوي. يبقى ده دلوقتي مش عايز ده بيزك برنسبلز. خلاص البرنسبل الثاني، حتى دلوقتي انت الابدومين الورد عباره عن سكيب ومسلز وبريتون. لما بتيجي تحط شبكه، تحط الشبكه فوق المسلز ولا تحت المسل ولا تحت البريتون؟ الثلاثه صح. يعني فوق المسلز اسمها اون لي ماشي اون لي، تحت المسلز اسمها ان لي، تحت البريتون اسمها سب لي. دي محل بيشتغل كل اللي بيشتغل يا اون يا ان. اونلي انلي الاسهل اونلي، الاحسن انلي. الانلي تبقى تحت المسل اكشن تعمل فايبروز هنا تقوي الديفكت اكتر واحسن. طب الانلي بيتر ذان اونلي، ذيس از بيتر، ذيس از مور بوبيلر، وي موست وي يوز اونلي بت بيتر تو يوز انلي. الانلي فيها ميزه حلوه قوي كمان، مابقاش انفكتد، ليس سبكوتينوس، اي بكتيريا تخش لها بسهوله، لكن دي تحت المصل صعب كتير يجي لها من بره. بس ادي معنى كلمه هيرمي اوبريشن. ايه؟ لا طبعا. اسال سؤال، لا لا بيقول المش سبكوتينس تعب الحسان؟ لا طبعا. بعد كده عايز سبكوتينس مثلا جلد، بعد كده بس خلاها فايبروزز فوز التيشوز طبعا من طبعا. لا مش طبعا. هي السؤال بقى ايه فكره المش؟ صار السؤال ايه فكرتها؟ تروديوس فايبروزز. طب السؤال الجميل ليه هي مش؟ ليه بتعملها مش؟ ايوه عشان فجاه تشوف طريقها من على الجنبين. ايوه فيبقى امالجاميتد من البورز بتاعتها، بتكون فايبروز فوق فايبروز تحت وامالجاميتد مع المش. طب سؤال، هي في انواع من المش كتير، كلها بتبصر بسهم برولين مش، لكن في برولين مش، فايكل مش، ديكسو مش، مارسلين مش، مارلكس مش، دكتور مش، بي تي اف اي مش، طبعا كتير قوي. كنا بنستخدم النون ابزوربل اللي هي البرولين مش. اي عيان يلا عشان كل واحد تفاصيل قبل اي عمليه هرمي لازم يتصلح اي بلوكس بوزيشن. اذا كان عندي كح لازم اي سبب الحزن عشان ما يعملهاش ريكفرز لازم العيان يبعتوا بتوع تشيست يعالجوا. اذا كان عنده كونستيبيشن يعالجوا، اذا كان عنده اي مشكله، لا اذا كان اوبيس لازم يخس، اذا كان سموكر لازم يبطل. ولو عينه كمان يا جماعه مهم قوي دي، العين اوبيس بالذات في الانسيجن هنا في الفيميل في المف لازم تحضر لها فنتليتور بوست اوبرتيف، والا ممكن تموت منك وتبقى مصيبه. بيحصل ازاي؟ دي واحده ست عندها انسيجن 6 فيل على وزنها 160 كيلو، واصل عندها الفيتال كباستي قليله، والاوبيس لوحدها بتعمل حاجات، انت عارفين الاوبيس بتقلل الفيتال ويكر سندروم، عندهم حاجات كده وسليب ابيا سندروم الاوبيستي بقى الجامده من مش الاوبيستي بتاعتي انا، دي اكتر شويه انا اوبيستي شويه بس يعني مش مرحله. ده في ناس تلاقيهم قاعدين ديستي كده قاعد بيزيكالي ديستي، ده تدخله بوست اوبر ده تتخني منك ازاي؟ يجي لك واحد ست وزنها 170 كيلو، ده بيحصل عندها في يوش انسجن غير كده فاهمين؟ وهي الست اصلا مش عارفه تاخد نفسها من الاوبيستي اللي عندها، وتيجي انت بخبتك تروح جاي مدخلها اوضه العمليات. وطبعا الديستي لما تطلع بره بقى لها 20 سنه عندها هيرنيا فالبريتون بيكش، فاهمين؟ فتيجي انت تروح عامل ايه؟ عاملها ريدكشن انتستن وجايب مش وقافل عليها، تروح جاي الست بص وبتضغط على الدايفرام تتخنق تموت. عشان كده لازم يكون محضر لها فنتليتور، فاهمين قصدك؟ محضر لها فنتليتور بوست اوبرتيف، وكده كده ما بنقلقش. بتاع التخدير مش هيخدرها، خلي بالك كان زمان بتوع التخدير بيتخانقوا، دلوقتي بتوع التخدير قلت لكم ايه؟ لو انا جرحت ما عنديش ضمير ومدخلها بتاع التخدير هيسال، ده بتوع التخدير بيتاكد يا محمود، يعني يقول لي احنا كنا رايحين ضميرنا اكتر بتاع التخدير. بتاع التخدير هو اللي بيلبس الليله، انت اتجرحت علمك ايه؟ عايز يعمل ياخد ال 20 ويجري. العينه بوست اوبراتيف مين يلبسها؟ بتاع التخدير. يبدا ابو ياسر اخبار ايه؟ العين حاجزها سيف في الاي سي يو؟ قال له طبعا حاجزها سيف. وساعات بيتصل بالاي سي يو. اه والله بيسحب كده ايوه في سرير اسم العينه فلانه بتاع الدكتور ياسر ولا يرجع هو انا كان قصدي في المستشفى اللي جنبيني. اخواني الاعزاء اي سؤال يا مطر؟ ها؟ اي سؤال؟ عندك سؤال يا محمود؟ انت ترفع ايدك بقى. اه ده الحصه اللي فاتت يا رب. قلت لك السنه اللي فاتت يا باشا انا برفع الانشاء. عندك سؤال؟ اتفضل. نعم؟ ممكن يحصل ريكارنس على المشي. ممكن يحصل ريكارنس على المشي. هو بيحصل ريكارنس على المشي اما يكون دكتور هاندي كاب. اه والله يعني بص شايفين بص بص جماعه بص بص شايفين شايفين ديفيت القميص سايبه في جسمي ده؟ جيت قلت لك ايه؟ اقفله بروح القماش. المفروض تجيب انت روح القماش ايه؟ تقفل هنا وهنا وكده مش كده؟ ساعة ما جايب روح القماش كده ومش سايب حاجه. يعني دي بتبقى بسبب الدكتور ما يعرفش يحط مش كويس. فهمت قصدي؟ هو السؤال اللي بيتسال بقى مش كده مش ده. بيقول لك المش دي فورين بادي صح؟ ايه المين كومبليكيشن ده؟ انفكشن. لو انفكتد مش تشيلها ولا لا؟ ها؟ لو انفكتد مش تشيلها ولا لا؟ سؤال انا عملت واحده هيرلي المش دي خلي بالك المش دي بروسيسز الانفكشن ده كارثه ان الانتي بوتيك ما بيوصلش الفورين بادي. نعمل ايه؟ دلوقتي جت مش انفكتد ودي كارثه بجد من الكوارث بعد اي عمليه هيرلي تكون مركب شبكه ويحصل انفكشن على الشبكه دي. انا يعني الحمد لله ما حصلتش معايا لكن خبر وسخ جدا خلي واحد يبقى عايز يطقم الجنان. تعمل ايه؟ كانوا زمان بص الكلام انت عشان لو سالوك في امتحان السؤال ده ايه من كومبليكيشن مش انفكشن كان زمان على طول لك ايه؟ على طول المش انفكتد تساوي انك تفتح تشيل المش ساعتها يبقى ريكارنس ايه؟ 100% بيرفكت وده خلاص طب اعمل ايه؟ ريكارنس بقى وبعدين نبقى نفتحها بقى بعد ما تنضف نعمل لها ايه؟ عمل له جديد. النهارده العلماء قالوا لا قالوا الامور مش ستريسنج للدرجه دي تحول الامر غيرات خير وساعات بتخف يعني ايه كان زمان رول ان فكره مش هو الموفل اوف ذا ميشن طب الموفل اوف ذا ميشن يساوي ريكارنت قلنا خلاص اعتبرت بقت هيرنيا ريكارنت وبعدين لما نبقى نتصرف فيها كهرنيا نحول جديد بقى فاهم ده كان البوليسي القديمه النهارده البوليسي الجديده قال لك ما تتسرعش في شيل الميشن حتى لو مش انفكتد اديها انتي بايوتكس خد من الجرح كالشن سنسيفيتي غير على الجرح ياما فعلا حصلت بيشنز عندنا في خمسه جرح انفكتد ادينا عين انتي بايوتيك استمرنا في الغيارات اسبوعين ثلاثه الجرح بدا يقفل وليه ما فيش ريكارنس والامور عدت بدل ما كنا شلنا المش وحصل ريكارنس وبتاع فالنهارده بيقول لك يعني شيل المش مش اول اوبشن اي سؤال؟ يعني انا بص في التفاصيل هيرنا ريبيرت بص جماعه هيرنا علينا ايه؟ لا انت عليكم الباب كله يعني ايه؟ هنبتدي اول حاجه بس نخلص حتى نقضي الانجوايت انجوايت الهيرنا ريبيرت بص دي الوحيده اللي حفظ بص بقى بار امبلايك الهيرنيا قراءة قاف مين فيمورا الهيرنيا قاف مين انسيجنا الهيرنيا قاف مين بقول قاف مين يعني طنش قراءة متأنية يعني تحفظ الانجوينر دي الأهم ودول كده خد فكرة عنهم ماشي حضرات جميل بص يلا جاي تعالى ناخد أول حاجة اوبليك انجوينر هيرنيا ريبير يلا بص يا جميل يلا أنا هنقول هشتغل لغاية ساعتين بالظبط وبعدين نوقف عشان عايز النهارده اديكم شوية داتا شو كده عشان ايه؟ عايز افتحه بدري ما تسيبوش للاخر. بص يا جميل، بص يا جميل. تعال نبتدي باهم هرنيا على الاطلاق وبيني وبينك لما بنسال هرنيا 99.9 بنسال في الاوبليك انجوينر هرنيا اللي هي الكومنس هرنيا ان ذا بادي، يلا نخلص دي على الاقل يبقى كده فرنا من باب الهرنيا. بص بقى اوبليك انجوينر هرنيا از هرنيا ذات اوكير ثرو ذا انجوينر كمان بتطلع هرنيا لساك تخش جوه السبرماتوكور قدام انتيرو لاترال تو ذا فاس وتعمل حاجه اسمها اوبليك انجوينال هيريا. يلا طبعا اي اوبليك انجوينال هيريا مصبيلي بيرد. بص بقى العيال بينام على ترابيزه عمليات سبايل بياخد البنج جنرال انستيزيا ممكن سباينال ممكن ياخد سباينال انستيزيا لكن في الحالات استرانجليتد هيرنيا لا لازم جنرال لان السباينال بيعمل ايه؟ ايفكت السباينال انستيزيا يعني بنخش الابره في السب اركنوم سبيس ونحقن اللوكال انستيتيك. اللوكال انستيتيك ده بيعمل سمباثيتك بلوك في اللور هاف اوف ذا بادي فده بيعمل باراليتيك ايلياس وإديما في الانتستين ومور استرانجوليشن. عشان كده يفضل لو الحاله الكتف تخبره جنرال او سباينال مفيش مشاكل زي ما بتاع التقدير عايز فاهمين. لكن لو الحاله استرانجوليتد يبقى لازم جنرال فقط ما ينفعناش سباينال بيعمل إديما باراليتيك ايلياس في الانتستين. يلا بقى العام بينام سبايل يلا بقى عايز الحفاظات عشان غلط وبليك انجوينال هيرنيا اللي بيرد ده ازاي. بص يا جميل الانسيجن بتاعنا بنفتح اوبليك انجوينال انسيجن هاف ان انش اباف اند بارل تو ذا ميديال تو سيرز اوف انجوينال ليجمنت. بص اند سم سيرجنز يوز ترانسفيرس انسيجن. احنا عندنا في خمسه جراحه ما بنستخدمش غير الترانسفيرس بنيجي في الانتر سباينس كريس ونفتح سمول انسيجن كده ليه ميستيك انسيجن اللي بالعرض اللي ماشي مع اللانجز لاينز اللي هي اللي بيسموها الكريس اللي ماشي مع الكريس فما يبانش. لكن موست اوف سيرجن ان ايجيبت بيستخدموا الاوبليك انجوينال انسيجن اباف ذا ميديال تو سيرز اوف انجوينال ليجمنت لو فوق الانجوينال كانال. سم سيرجن يوز ترانسفيرس انسيجن فور مور كوزمتيك بيربوسز. بنفتح يلا بقى الهيب سهل او عمليه سهله جدا. بص بص بنفتح سكين وسبوتينيوس يلا كبر اسمع عشان ورا يشوف عشان خاطري ولعلمك هي فيري نايس ريفيجن لاناتومي اوف انجوينس كمان. بص بنفتح سكين وبنفتح السبوتينيوس. بص بقى اول عضله بتقابلني هي الاكسترنال اوبليك. جماعه يلا جماعه العمليه بدات اهي. بص الستبس بنفتح سكين وسبوتينيوس اول عضله بتقابلني هي الاكسترنال اوبليك. الفايبر بتاعتها نازله طارق. بص حضر الدنيا هنا عشان تقف قدام الناس. بص بص بتبقى الفايبر نازله داونوردز فوروردز اند ميديال وبتلاقي في اللور كورنر كده الاكسترنال لين بالمنظر ده ونازل منها السباينال كور ونازل رايح على التستس بالمنظر ده كده. يبقى ده كده بص جماعه سكين سبكوتينيوس ودي اول عضله هي نازله الاكسترنال كومبليت دي الاكسترنال لين طالع منها السباينال كور ورايح كده على التستس. بص بقى يا جميل بص خلي بالك بص بص دي التستس ده السبرماتوكور وده اللي هو جواه الهرنيا. بص بص بص بص خلي بالك دي الاكستندد اوبليك هي عامله الانتيرو وول اوف ذا كانال. اسمعوا الريفيجن الجميل ده لو انت فتحتها يبقى انت دخلت الكنال. يعني هي فين الكنال؟ انا مش شايف الكنال. الكنال تحت الكلام ده باجي اروح جاي فاتحها بالبشره كده واكملها بالمقص لفوق وتحت واروح عامل لها ريفليكشن. بص بص بص كده عملت لها ديسكشن. بص يا جميل بص بص ديسكشن لغايه فوق وامسك الايدج بتاع الاكسترنال ليج باثنين كوخر فورتبس. بص دول اثنين كوخر فورتبس ماسك الايدج بتاع الاكسترنال ليج. انا كده بص بص عملت ديسكشن الفلامات بتاعت الاكسترنال اوبليك بديسكت فوق لغايه ما الاقي الكونجوينت تندون. الكونجوينت تندون عامل الروف اوف ذا كانال وبديسكت ده لغايه الانجوينال ليجمنت. ركز بقى الرسمه جميله جدا بديسكت الابر فلاب لغايه ما الاقي في ارش لحمه حمراء كده اسمه كونجوينت تندون ده الروف اوعى تنام يا واد. وبديسكت ده لغايه ما الاقي الانجوينال ليجمنت ده الفلو. جماعه صحصحوا ربع ساعه بالظبط مش عشان غير الداتا شوف كل ده عليها بقى حتى هضل بالنور اللي عايزين يناموا دول قدامكم بس ربع ساعه بعد كده هشغل الداتا شو وتصحوا على اذان العصر بقى. الناس قاعده بتنام. بص بقى يا جماعه بص بص بص تاني تاني فتحت الكنال. بص بص واحد بص برفع الاكسترنال اوبليك فوق لغايه الكونجوينت تندون تحت لغايه الانجوينال ليجمنت الاقي قدام الكنال ده البوستيرو وول اوف ذا كنال الابيض اللي هي فاشيا بارتيفيرسالس فيها خرم كده اسمه الانترنال رينج طالع منه الاسبرماتوكور وبتلاقي فيه ارتري ماشي ميديال للرينج كده اسمه انفيريو بيستريك ارتري ده جاي كده وماشي كده. عايزين راينا اقسم بالله هي الهرنيا الرسميه. بص اللي هي ايه؟ ادي الفاشيا ترانزفيرسالس اللي هي البوستيرو وول الانترنال رينج inferior gastric artery, conjoint tendon, and go in the ligament. هذه الاكسبيرمنتال كود. بس احنا بقيت الكلام ده خلاص ده الاناتو خلاص كده ده انا برسم الكنال الاستيجراس بتاع القياسر الشهيره دي هي الكنال. بص دي ترسم الكنال طبعا فتحنا الاكسترنال اوبليك ادي الكونجوينت ادي الجوينت ليجمنت ادي فاشل ترانسفيرسالس ادي الانترنال ريج وادي الارتر ده مين؟ الفيرو جاسر. بس نرجع بقى بس هو ده اللي بيه ادي الفيرو جاسر ادي الانترنال ريج فاشل ترانسفيرسالس انجوينت ليجمنت كونجوينت خلاص نلعب بقى بالدنيا بقى فهمت قصدي؟ نعمل ايه؟ دلوقتي المشكله الهيرنيا الساك موجوده فين؟ جوه الكور ما بقاش شايفها يعني الساك مش قدامي الساك مدفونه جوه الكور. جماعه اللي بيتكلموا والسرحانين واللي بيبصوا في ورق واللي مش باصين هنا كل ده غلط كل بص هنا بعد اذنك بنعمل ايه بقى؟ لازم نفتح الكورد كفرنج الكورد ده حواليه ثلاث طبقات تعالي شغل ده من بره اسمها اكستنس اسمماتيك فاش نفتح او الاقي عضله كده ماشيه زي السوست حواليه اسمها كريم مصطلح مصر افتح الاقي ظهرت شغل تاني اسمها انتنس اسمماتيك فاش افتحها الاقي الكورد قدامي عليها يعني الكورد حواليه اقول ايه شغل ده من بره اسمها اكستنس اسمماتيك فاش نفتح فاهمين قصدي الاقي عضله اسمها كريم مصطلح مصر فاهمين حوالين الكورد افتح الاقي كمان شغل ظهر اسمها انتنس اسمماتيك فاش افتح اول ما تفتح تلاقي الكورد قدامك بقى الفار والتستيكولار ارتري والبابيني فور بليكسس اوف فيز والساك لو قدامك عيانين كده بتلاقي الساك لازقه على الفار هيسالك سؤال الشاف ازاي تعرف الساك؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له وي ديسكت ذا كورد كفرنجز اند ذن وي ايدنتيفاي ذا ساك بص بص يقول لك هاو الساك بتتعرف ازاي؟ انت فتحت الكورد بص بص بنطلع الكورد بره ونطول بره الكلام بقى على حته شاشه كده تعال نطلعه كده بره بص اهو الكورد اهو بنطلعه بره كده بص وبعدين نعلقه على حته شاشه اهي بص الساك جواه كده ازاي بتعرف الساك؟ بص هي لها ثلاثه هاند ماركس لكن اهم واحده وعايز ما لونها بير وايت بص بص بص لونها بير وايت لونها ايه؟ بير وايت بص احفظوها لونها ايه؟ بير لازم افشوها لازم اسمها لونها ايه؟ بير وايت لون ابيض لؤلؤي الناس عارفه بير وايت لونها ايه؟ ابيض لؤلؤي بير وايت رقم اثنين لها ديفينت اتش اتش بتاعتها باينه ديفينت ولها كريسنتك فنجس بص بص بص لها ديفينت اتش كريسنتك فنجس بير وايت كلر هو كلمه اللي بيشافها كلنا متفقين عليها بير وايت كلر يقول لك ذا ساك از ايدنتيفايد باي اتس كاركترستيك بير وايت كلر ديفينت ايدج اند كريسنتك فانجس الله اللي بتشوفه تتكلمي كده بنعمل ايه؟ بنمسك الساك ونسلكها اب تو اتس نيك ونطلعها بره بص اهي اهي طلعتها بره ايه الساك طلعت بره او تقول له ايه اب تو اتس نيك وانا طالب ادوك في البكالوريوس خدت في المكة على السؤال ده راجل سالني في الاول زي ده وانا طالب ادوك السنه سته فاكر امتحان الاوبرت بتاعي سالني زي ده سماعيه كامله بعد كده قال لي ثلاث شهور من الاوائل قلت له الحمد لله من الاوائل قال لي طب عارف الانجوانا غير يا ريبير قال له ليه قعدت اقول له الكلام سابني من غير اسئله غلط قلت له ايه وي ديسيك ذا ساك اب تو اكس ماك اول ما قلت له ايه وي ديسيك ذا ساك اب تو اكس ماك قال لي ازاي تعرف ان اول ما قلت له قال لي خلاص مش خايف من بره بص النيك بتبقى ايدنتيفايد بثلاثه لاند ماركس نروح نضرب حافظهم صح ثلاثه لاند ماركس اهم لاند مارك عند الناس اللي نايمه يا جماعه الناس اللي الجماعه ماشيه خبره الناس قاعده بتنام ابراهيم كلام الك يا جارة لا وبيصح صح بص لي مش انا يعني ها جماعه ما حدش يدام لو سمحت يا جماعه بلاش خلاص دلوقتي بتكسم ازعلكم دلوقتي ليه خلاص بقيت الدوب عندي اه انا بتكسف يعني خلاص باجي انا في اخر ايام ببقى سوء جدا لان حاسس بقى كنت زمايلي وعيب ازعلهم عيب ها ازعل ها عشان فاهم خليهم يبعدوا بص يا رجاله بنعرف الساك ازاي كولر اوف اكسترا بريتونيا فات انا فاكر يوم تعال شافوا وانا كنت قدو كده هو غيرها ثلاثه رد مرة انا اول ما قلت له يعني خلاص يا دوتش كويس انت كويس ده فهم هي بس هو عايز يسمع قلت له في الاول طبعا قلت له ايه بلاك كولر اوف اكسترا بريتونيا فات اراوند فاهمين قصدك هي اهم لاند مارك تلاقي فيه ظهر اكسترا بريتونيا فات عند النيك بتاعك رقم اثنين ذا نارفوس بارت اوف ذا سيل رقم ثلاثه انفيريو بيجستريك ارتري از باسنج ميديال تو ات انفيريو بيجستريك ارتري از باسنج ميديال تو ذا نيك دي هي ثلاثة لاند مارك، كولر اوف اكسترا بيريتونيال فات، رقم اثنين نروس بارت اوف ذا ساك، اخر ثلاثة اللي هي الارتري اللي ماشي. لكن مين اهم واحد؟ حتة الدم. خلاص بعد ما عملنا ايدنتيفيكيشن للساك بنيجي بنفتح الساك، بنفتح الساك عند الفندس ولا عند الليج؟ الاجابه عند الفندس. في قاعده بتحكمنا بتقول ايه؟ اني هيرنيال ساك ماست بي اوبن ات اتس نك ما عدا فيمورال اند انجوينال اند سير فندس. قول يا ابني انت محفظها ما ينفعش يعني الكلام ده. بص داخل معاه مش عارف يبقى داخل اي ساك اتفتح عند الليج ما عدا الفيمورال ولا الهرني عند الفندس. طب اشمعنى؟ ذيس از ذا سايت اوف ليست اديشنز، دي السايت اوف ليست اديشنز. عشان كده تاني فتحت فين؟ عند الفندس. بشرح الانجوينا ليرن يبقى افتح فين؟ بص الفيمورال والانجوينا الوحيدتين يتفتحوا عند الايه؟ عند الفندس. لكن اول سكس ار تو بي اوبن ات ذا نك. اسال سؤال مس كيو موستلي وي اوبن ذا ساك اوف هيرنيا ات اتس فندس ترو اور فولس؟ مش عايز حد تشرح له؟ Usually, mostly, enter over, we open the sac of hernia at their fundus. True or false? ولا كله فتح عند النك ما عدا فيمورال وانا عند الفندس. لا انت كبرت والله ما سالنا عن ده دي. ماشي احنا بنضحك عليكم صح؟ بالظبط ان الكومنست هيرنيا ايه؟ هي الانجوينا. عشان كده لك ايه؟ we commonly open the sac at its neck ولا at its fundus. طبعا its fundus لان الانجوينا اللي هي الكومنست فتح عند الفندس. فاهمين قصدي؟ بارك الله فيكم. تمام، فبنفتح الساك عند الفندس ونرجع الكونتنت لجوه. بص بقى، بص بص، ونعمل ترانسفيكشن للساك. عشان اعمل عايز اعملها بيوتومي بعد فيها الخيط اعملها ترانسفيكشن. فاهمين؟ اندر فيجن. فاهمين؟ واروح لو الساك عشان لو اي كونتنت يخش لجوه واقوم رابطها واروح قاطعها، اول ما تقطعها تلاقي النكره هتنطط لجوه. سرقتوك في الحته اللي فاتت دي. اقول لكم انا قصد ليه؟ ادوني الكيس عشان نعملها على الواقع. شوف انا سمعت كده اصلا. بين كيس كيس فاضي. الحته بتاع الترانسفيكشن دي عايزه تتعمل ما تنفعش تقلع الصبغه. كيس فاضي، كيس بلاستيك، شنطه بلاستيك، كيس تصوير ورق، شنطه بلاستيك. اه ده حلو قوي ده. ها؟ ايه؟ في ايه؟ بقى فوق ده خلاص زي الفل. بصوا الخطوه دي لو قعدت اشرحها ساعه مش هم كده قطعت السبوره بسرعه. تعالوا على الوقت دلوقتي الانتنا رينيا السخر دي ازاي نعمل لها هيرنيوتومي؟ بص بقى اهي، بص بص هنعملها مع الواقع اهو. انا كده فتحت عند الفنس اهو، رحت جالي فتح الفنس اهو. اتفضل ايه اي كونتنت؟ اي كونتنت؟ الملبسه دي كونتنت اهو. في كونتنت اقول له لون اخضر ده شايفينه اهو. في كونتنت بعمل ايه؟ بعمل برودكشن اهو. دخل لجوه دخل قدامنا الكارت خلاص. عايزين نشيل الساك دي. هتقول لي يا دكتور المنطقيه تقوم رابطها كده خير وقفص ممكن الخيط ده يفرق، فلازم نعمل ترانسفيكشن. يعني ايه ترانسفيكشن؟ مش كده؟ ناحية القلب اللي معاك ترانسفيكشن يعني تخرم. بص بص امسك كده، امسك امسك كده ايوه افتح عشان تشوف. بصوا وانا حكيم اديني خيط على ابره خيط اهو بقول عامل ترانسفيكشن ثابت يعني اخرم. فاهمين؟ الخيط ده في الاندر فيجن اهو شايف عشان ما تعورش حاجه بتعدي اندر فيجن خلاص. بعد عملت ترانسفيكشن عملت تويستنج في الساك اهو ما بقاش فيها اي كونتنت بسيفت كده تويستنج. تمام؟ بعد عملت تويستنج امسك كده تجيب الامار زين ماسك اهي قوم جاي رابط الخيط ده ربطته وحصص اهي. فهمت ازاي؟ يبقى دي خطوات اللي هي الرياضه. تعالى نقولها تاني بقى بالراحه. بص وي اوبن ذا ساك ات اتس فانجس. جميل. وي ريديوس ذا كونتنت اندر فيجن. منطقي. مش كده ولا غلطان؟ تمام. اند ذن وي ترانسفيكس ذا ساك. انت اللي شافه قول لها بس كده. فاهم ترانسفيكس يعني ايه؟ عادي فاهم الخيط واخرجه. ترانسفيكس سمثينج يعني انك تو بيرس ات. وي ترانسفيكس ذا ساك اندر فيجن. تاني خالص بص بص ليه؟ وي ترانسفيكس ذا ساك اندر فيجن. زين وي تويست ذا ساك. فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين بربطه بقصه. اول ما قصت راح نط النيك على جوه. دي بقى الخطوه اللي جه ابونا ليختنشتاين ادركس. ليختنشتاين بقى ليه؟ قال كل العيون مش لازم. دلوقتي وتفتح الساك ليه؟ ليختنشتاين دماغي. قال كل بقى وترانسفيك قال ده حتى شرحها صعب يا راجل. وتضطر تجيب كيس ويعني حتى عايز يسهلنا في في الشرع يعني انا خلاص ده مشكله وكيس وخرمت قدام العيال وساعات الدفعه ما تلاقيش فيها كيس وكان قال طب خلاص انت تعمل ايه بص انا افترض العكس بص ايه بص هات ملابسها بص السكه اهي تعمل ايه بقى ولا الكلام ده خالص السكه اهي بص انا عامل ايه بقى بص اهو السكه طالعه اهي مش دي جزء من البريتون ده غدر بدل ده ما بيتفكر اهو دخل جوه السكه راجل دماغ لا ده خبط على الهدوء دي خالص بس وقال لك بص بص يعني هو عايز يقول ايه المرسى هات السكه الراجل عايز يقول ايه الواد الخليشتين بعتبره معلم ايه سهل يبني بالعكس بقت الهرنيا ايزي اوبريشن قال لك بعد ما فتحت سلكت السك لو هنا جوه حلو ولا تفتح بقى ولا ترانسفيكسو وعدي وما عوضش الكونتنت والحركات بتاعتنا دي قال لك زق السك دخلت السك ما عندك ديفكت اهو هات حاجه شبكه احتضنها السلام عليكم فهمت قصده مش عندك خرم اهو خرم ده تعمل ايه؟ تجيب حته شبكه وتثبتها عليه فاهمين قصدي ازاي؟ هي دي فكرته وده البيست دلوقتي قال لك النقطه مالهاش لازمه فاهمين قصدك؟ تخيط ملهاش لازمه، تجيب شبكه وارميها، هو فاكر زق السك جوه وارمي شبكه على الديفكت والسلام عليكم، دي إيه فكره الخليشتاين العام الكبير بتاعه، فهمتوا يا جماعه؟ تمام، لكن مزاج الرحمص معظمهم بيعملوا ايه؟ هيرنيوتو لازم يعملوا ايه؟ هيرنيوتو ماشي حضرتك؟ تمام، اي سؤال حط هنا؟ اخر حته يسر مفيش مشكله ولا كام حاجه. ايه يعني ساعات الانتست ولا لازم البريتون عارف فشل الانيشن عادي عندنا كلنا مفيش مشكله. والساك موبايل بتاعت البريتون مفيش مشكله. بصوا يا جماعه بصوا اخواني تعالوا بقى اخر حته نازل بقى الحديث تعالوا بقى بص بص طب بعد ما شلنا الساك كده خلصت خلص ايه؟ هرنيوتو عارفه ده لو واحد قصرت او عيل صغير خلاص بريف الان وروح. ايه هرنيوتو متفاجئ جدا. طب لو واحد بقى قدر كان اسمه الحته دي نعمل حاجه اسمها ايه؟ هيرنيورافي. بص بقى ايه البيسز اوف هيرنيورافي ونقفل كده الاوبريت في النهارده يبقى كده حلو قوي. بص بقى عندنا نوعين من الهيرنيورافي. بص يا رجاله نوعين من الهيرنيورافي. بص اولد ريبيرز وريسنت ريبيرز. سبع علمكم الاولد عشان بعض الاساتذه لسه بيسالوا مع ان النهارده الاولد بقى اوبسوليت عشان كده هقوله بسرعه. تعال يعني كان عندنا زمان 50 عندنا ريبيرز نوعين. بص في اولد ريبيرز ريسنت ريبيرز. بس حضرتك بس نقول دولت ونقفل الاوبرت في النهارده عشان كده بصوا بديكم الاوبرت رجاجة الاوبرت هديكم الفتره الجايه دوز الصغيره كل عيسى شويه صغيرين ذاكرهم بقى معايا في وسط النظر كده جماعه بص يا جميل بص بص الاوبرت ريبير زي ايه؟ بسيج ريبير زي في حاجه اسمها مارس ريبير او ناس بيسموه ماك في هو كان اسمه مارسي ماك في فاهمين قصدي؟ في عندنا شولدايس ريبير. في عندنا ليتلز ريبير. كل ده اوبسوليت. بص بقى بص تعالوا بس افهمكم فكرتي. تعالوا ناخدها حتى على سبيل التريقه. على سبيل التاريخ. وبعدين اقول لكم اللي بيتعمل دلوقتي. بص التاريخ بص جماعه ما تحفظهمش يعني. يعني مثلا كان في ريبير مشهور زمان جدا اسمه باسيل. باسيل فكرته ايه؟ بدون ما نعقد الامور. ده مين ده؟ كونجاين. ده مين ده؟ انجواينا. دي الفشة ترانسفيرساليس عملنا هيرنيوتو بص يا جماعه كل العلماء القدام وما زالوا القدام برضه في رايهم ان الكنال لما بتبقى ويك اللي ويك فيها هو البوستيرول فعايزين نقويه هنقويه ازاي؟ ناس قال لك عمنا بسيج قال لك انت عايز تقوي البوستيرول اسمع الكلام ده يا فندم هيستوريك كلام يعني لو دخلت على الدكتور علاء عثمان وقلت له بسيني ريبير هيبقى مش معدي تبلدنا باظت مجرد ذكر اسمه باظ اللاج فهعلمكم ايه؟ في الامتحان هبتدي بالريست على طول هعلمكم ده تبتدي الدول طب هو انا بقول دول ليه؟ في بعض اساتذتنا القدام يقول لك ايه الباسين ريبير؟ فاكر مش هروح؟ هو بص دول انت مش هتجيب سيرته غير لو حد سال تبتدي على طول من الاخر اللي بنعمله طب امال دول ايه؟ في بعض الاساتذه ستيل بيسالوا يقول لك طب باسين ده كان بيعمل ايه؟ سمعت على الشوبايس ريبير؟ طب سمعت ايوه طب هنفهم دول اربع سطور كفايه عليهم او بص بص باسيلي كان بيعمل ايه؟ بيخلق كونجورت في الجوايك بس كان بيجيب انتربت برولين سوتشرز بيخلق كونجورت في الجواينال طبعا بيجيب عليها فاضي بيخلق كونجورت في الجواينال جماعه الريبير ده فيه عيوب ايه عيوبه؟ طبعا اندر تنشن ده في عيوب تانية اوسع من اندر تنشن كمان. اندر تنشن جدعان ده في عيوب اوسع ده بص ده مصر وده فايبرس عمرهم ما يلحموا ببعض. ربنا من دين الكونجوين تندون ده مصر لما بتشد عليه غرز بيحصل له تنشن اطرفي اطرفي من التنشن وده يعمل ويكنس للجوانا فيجن ويعمل الجرف. ده غير بقى ربنا خلق الكونجوين تندون ده ليه؟ بيعمل حاجه اسمها الشطر ميكانيزم وذا كمان. قلت لكم زمان في الاناتو بص كونجوين تندون ده ماشي فوق الكلام كده تيجي تكح بيروح انت بوظت الشطر ميكانيزم انك انت خيطته تحت الجوانا ليجمنت. ففي نقد جامد جدا ممكن البسيط قالوا ايه؟ الريب بتاعك اندر تنشن في الاحمار ولا لا؟ الحمار عندك الكونجوينت ده مصر والتاني اللي ما بينحمش حمار ولا حمار؟ ضيعت الشطر ميكانيزم قالوا حمار مش عارف بيحصل تنشن اصلا حمار هو اللي يعتبر ان هو ايه؟ حمار. حلو الكلام قال لك ايه؟ ارمي إيه عليه جاز. جه بقى واحد اسمه مارس ده بس بدون فق مارس ده جميل انا عملت كتير جدا وفي خمسه بس لا في خمسه جراح ايام انا كنت نايم قبل الليخنشتاين كان ده بيدير الرسم عندنا في خمسه جراح اسمه مارسي او مال فيه ريبير. ده بقى فكرته ايه؟ بص ده فعلا كان ريبير حلو بس برضه اللي يعمل دلوقتي يبقى راجل او بيعمل ايه بقى فكرته؟ بص دي مين؟ اسمعش يا اسامه عامل لكم بقى دي مين؟ كونجوين ادي جوينت وادي الكريم عيب بسيط ان خالد كونجوين في جوينت صح؟ دي مارسي او مان فيه ده عمل ايه بقى؟ قال لك دي الفشل بلاد فيرسالز هي دي اللي ويك عمل لها ابلايكيشن زي بقى بص هنا كده في سكن بارت الفشل براند فيرسالز اسمه ترانزفيرسس ابيوروتيك ارش في عندنا تحت اسمها الاليوبيك تراك اسمها ايه؟ اسمها دي؟ اليوبيك تراك ده ايه ده؟ ترانزفيرس ابيوروتيك ارش ولهم تاني دي بقى اللي غيرت شويه ايه دي؟ لا مظلوم ترانزفيرس ابيوروتيك ارش ايه دي؟ كان بيرد عليه اليوبيك تراك ايه دي؟ ترانزفيرس ابيوروتيك ارش ايه دي؟ اليوبيك تراك خلي بالك دول عباره عن ايه؟ سكند بارت اوف فاشل ترانزفيرسس. قال لك ايه؟ بص بص جماعه اخيط دول في بعض بص بص بص بص وكان ساعات كمان في حاجه اسمها الكوبر ليجامنت كان يكمل في الخياطه هنا كده الكوبر ليجامنت يبقى خيط الترانزفيرسس ابيوروتيك ارش في اليوبيك تراك والكوبر ليجامنت كان زمان بنعمل ده في خمسه جرام برضه اتس اندر تنشن ما عادش حد بيعمل. طب خد بقى الاوسخ شولدايز ده شولدايز ده كان لو راح هندي ابن كلب جزمه كان بيعمل ايه بقى؟ قال لك هو ايه اللي ضعيف؟ لو الفاشيا ترانزفيرسس كان بيعمل ايه بقى؟ بص بص بص بص بيعمل ايه؟ بيشق الفاشيا ترانزفيرسس نصين ويعمل لها خياطه دبل ليا دبل ليا او دبل بريستي يعني ده القميص واسع بص بص يعمل ايه؟ بص يروح جاي شقه كده بص كده جاي الخياطه دي كده ودي كده طبعا ده التنشن بعينه فهمت قصدي؟ التنشن في صوره رجل اسمه ايه؟ شولدايز. طب اقول لكم حاجه؟ طب اقول لكم حته بقى صغيره عشان تضحكوا عليها. في شولدايز اصلا كان بيعمل ايه؟ ده انا كده انا قلت كلمه واحده عشان قلت ايه؟ دبل بريستنج وفاشل ترانزفيرسالز. انا عايز تطلع في الامتحان اما اقول لك ايه؟ ايه البسيم؟ تقول لك كونجنت في الواي بس. طب ايه المارسي؟ ترانزفيرسس ابونيوتيك ارش في ايه اليوبيك تراك؟ طب ايه الشولدايز؟ دبل بريستنج وفاشل ترانزفيرسالز بس مش عايز غير كلمتين. بص عارفين في الاصل بقى عشان يحكوا على الطريق شولدايز ده كان بيعمل ايه؟ ايوه كان بيعمل الثلاثه كان الاول يروح فاتح العيان وعامل دبل بريست بعدين ياخد فيها مارس ريبير يخرج ترانزفيرس ابيوتيك ارش في الايلي بيبك تراك بعدين ياخد طبقه باسيني العيان في الاخر كان بيطلع من اه والله كان العيان يبقى كاشف كان العيان بص اندر تنشن العيان كان بيخسر من كده ايه ده يقول لك عمل شولدايز ليه؟ لانه كان بيكشكش من الحته دي، اي حاجه في اي حاجه، لو ده اصبع الحكيمه خياله في العيان. مره انا روحت الحكيمه صباعه كده والعيان روح بيه. طب العيان كان ايه كده؟ مره طالب سال طب ده عملها بايلات العيان بيكسر بقى. حتى الكلام ده ده بقى اللي جه ليخنشتاين قال ايه؟ قال يا جماعه الكلام ده هيستوريكال. في يوم من الايام في يوم من الايام كان يقولوا البيست ريبير از شولدايز. طب ليتر ريبير اخر واحد ليتر ده علبه ريبير كان محترم جدا عارفين راي ليتر ده ايه؟ عمل ريبير عباره عن غرزه واحده انا يا جماعه في رايي انا كل الكلام ده هرس عارفين رايه ايه؟ ان سبب الهرنيا ان الانتنا لينج واسعه كان بيجي يعمل ايه؟ بعد ما يشيل السب يضيق الانتنا لينج بغرزه او اتنين كده بحيث تثبت الايه؟ الاسبرماتو كور وجنبيه الليتل فينجر كده مريحه عليه فبيعمل نار وان الانتنا لينج طبعا الكلام ده كله انتهى يلا بص سمعوني كده بس عايز كلمه واحده، انا عايزك تطلع من كل رغي ده بايه؟ اربع سطور، عشان لو اساتذه قوم في اساتذه اتربوا على الكلام ده لسه بيعملوه. في اساتذه بتاع المعارف بيعمل لسه غسيل. سهله في الامتحان ما ردتش انت حر. بص بسير بيخلي يقول معايا ها ها اسمس ها كنترول في الجوينه. طب ومارسي؟ ترانزفيرسس ابونيوتيك ارس اليوبيك تراك. ايه دول؟ تو ثيكن بارتس في فاشل ترانزفيرسس. طيب المنشور دايس بيعمل ايه؟ دبل بريستنج وفاشل ترانزفيرسس. طب لكن نعمل فوق التيرمال ماشي حضرات؟ حلو. الكلام ده كله كان فاليد لغايه ما جه عالم من اصل الماني اسمه ليخنشتاين قال يا جماعه كل دول عندهم عيب واحد، تغير حاجه في حاجه تعمل تنشن. انت بتعمل عارف عمل ايه بقى؟ الراجل عمل ايه؟ ده فكره الريبير بتاع محمود لما بقول لك سمبل جدا وجماله في ايه؟ بالعكس ده المغص ده كان نفسي افرجكم عليه. الريبير عايز هد كرافت ابن جاي لانه صعب جدا. كنا بنفتح ونسلك بعد ترفع الكنترول تندل لفوق وتنزل جوه ده الليجامنت تحت وتسلك الفشل ترانسفيرس كويس يعمل فيه سيرجيكال تريب حلو قوي وتطلع بقى ترانسفيرس ابوينوتيك ارش خط كده والالي ويبك تراك خط تاني وتاخد فيهم غرز عايز مهار. بالعكس ده ليخنشتاين سهل العمليه. لا مؤاخذه انا ما اعرفش اساعدك في المرض صعب عليك جدا لكن اساعدك في ليخنشتاين. هو عارفين ليخنشتاين عمل ايه؟ حول الهرنيا لعمليه يعملها الامتياز والميزه بقى والعظمه خلاها ايزي اوبريشن وريكرنس 0%. ازاي بقى بيعمل ايه؟ قال لك بص يا عم ناصر توجعش قلبك بالكلام ده كل الكلام ده هاكس. قلنا له ايه؟ قال ده تفتح العيان تسلك الساق وتيجي نهار تروح مدخله ما تعملش رميوتهم او تعمل انت حر يفضل ما تعملش. قلت له جايب حته شبكه كده فاهمين قصدي ازاي؟ وتثبتها في الكونجيكت والجوينر بس. يبقى فكرته ايه؟ يا جماعه اخشكم اصلا ده ما كانش بيثبت الشبكه. يعني هو ايه؟ بص عارفين اقول لكم فكره الشوردايس ريبير لما اخترع قال ايه؟ يا جماعه ان انا نعمل شوردايس. قال لي بس ده العيان قال لي قدام الساك اسلكها ممكن تشيلها او ما تشيلهاش. انا نفسي ما اشيلهاش. بعدين حط حته شبكه تثبتها او ما تثبتهاش. انا نفسي ما اثبتهاش. ايه رايك في المياعه دي؟ مش احنا بقى بص بيه كومبليت يريوتومي ويأيدنتيفاي سنك باي سري لاند ماركس. لاند ماركس اند ذا لاند ماركس انت فتف بقى ولغه وسخه وعارف اند ذن وي اند ذن مفيش كلام. قال لك تفتح طلع الساك ترميها ترمي شبكه شبك حبيبي شبك قلبي شبك روحي شبك في الدول يا جماعه ده الستاندرد ريفير بس فعلوا كده. بس عايز اقول ان بنتين صغيرين يلا طالع شغلنا انت شو الحاجات دي او استنى طالع عشان الاخت بتزعل لما انت بتيجي هنا مش عارف كان هات لي الاخت دي شوفك واقف كده تحس انك انت قفلت عليها النفس بص لك بصه غريبه جدا زيها. اه والله لو قلت لك تعالى اتحرج منها بص لك بصه كراهيه عجيبه شكل بصراحه يا اخي الصراحه يعني اكذب. بص بقى يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. كنت عايز اقول ايه يا ستي اقول ايه؟ بص كفايه كده ريبيت انت عرفت تقول ان ريست جاف حته بقى اوبشن كده لمده دقيقتين لعيال الاوائل. فين الاوائل اللي هنا؟ غير عمرو مع عمرو طبعا ده الاول. مين تاني؟ الاوائل مين تاني؟ مين اشكى ناس المجموعه؟ اسئله محرجه اللي بقول مين عقد والديه؟ اسئله انت عملت زي كده؟ بس الاسئله محرجه صح؟ مين اشكى واحد في المجموعه؟ مين يا جماعه عقد والديه هنا؟ يعني المفروض يقول لنا يقول لي سيدي ما بقاش عقد جامد قوي. جماعة بص بسيطة ما عادش عق نادي مصر ما يروحش نادي. ها؟ العيب ده ما يعقش مش هقول اوف هو نايم اصلا. جماعة هتشغلي بقى الكمبيوتر والداتا شو دلوقتي بيصور على الكمبيوتر معاه. في هنا وايرس كان ممكن تخش تعمل تشاتنج مع صديقتك اللي هناك. جماعة كل بس سؤال من يمين الصغيرة دي كل طبعا ليخنشتاين انت كده كطالب عرفت الأول عرفت ليخنشتاين. ليخنشتاين فكرته ايه؟ بص بدون راي بيسلك الساق ويرميها جوه ويرمي شبكه بس ادي فكرته ببساطة شديدة جدا. طبعا الحاجات دي معاه قاعد عنده بكتير وكان اوبريتنج تايم اكتر بكتير وعايز سيرجيكال هاند كرافت اكتر بكتير. يعني المغص ده اللي بين الاتجاه عايز جراح شاطر يعرف يعمله. فمين قصدك؟ بص يا حديثا بقى ايه اللي طالع موضه دلوقتي كمان؟ لابروسكوبيك ريبير. برضه مش عليكم التفاصيل كلمه بس. ايه فكره اللابروسكوبيك ريبير؟ بنخش بالمنظار الناس اللي ورا بنخش انترا واكسترا بيريتونيال، نشيل الساك ونرمي شبكه مش اكتر من كده. اغلب على السبوره. بص بص بص بص برضه انا مش عايز راجع. بص ازاي؟ ادي الساك اهي طالع اهي. بص وادي الابدومن الاول اهو وادي الساك اللي هي خارجه. بنعمل ايه؟ انا مش عايز راجع. فكره المنظار بخش باللابروسكوب. بص بص بص اهو في ناس يخشوا من هنا او ناس يخشوا من هنا اهي. ده البريتون بيخش اكسترا بريتونيال او انترا، النتيجه واحده، بيخش المنظار يشيل الساك دي ويرمي في الحته دي شبكه. بس ادي اللابروسكوبك ريبير مش عليك اكتر من كده. بنخش بالمنظار انترا واكسترا بريتونيال ويجي موفز ساك او بوتنش فينيش. طب ما هو ده افكار مين؟ اما اختلاف الاله. هو ليه بتعتبر الاب الشرعي هنا ولا اينشتاين؟ هو اللي علمنا ايه؟ حته المشي. فاهمين قصدي؟ ايه بقى كان بيعملها هو بيفتكر بيعملها بلابروسكوب شيك. طب اقول لكم انا ريبير طلع موضه برضه جميل قوي. قولوا ده ايه بقى؟ بص بص بص بص في حاجه اسمها مش بلاك ريبير. المش بلاك ريبير ايه؟ بعد ما ترجع الساك لجوه تلاقي الانترنال رينج واسعه، فبتروح جايب حته شبكه بنبرمها زي القرطاس كده. بص اهي حته شبكه زي القرطاس اهي. بص كده اهي واحطها في الانترنال رينج زي الفيلا كده واثبتها في غرفتين. طب لعلمكم ده التطور الطبيعي ليه؟ بدون هزار ده التطور الطبيعي ليه؟ لا كملوا جمله بجد بدون هزار. لعلمك العيال بقى الشاطرين ليه؟ طب عاود جمله يا رب تفهموها. ده التطور الطبيعي للليتل في ضوء افكار لاينشتاين. حد فاهم حاجه؟ لكن انا يا باشا الجمله صعبه قوي يا باشا. ده خطاب الريس ده بيقول بص بص فهمتيها؟ بص بص المش بلاك ريبير هو التطور الطبيعي للليتل في ضوء افكار لاينشتاين. ليتل كان وجهه نظره ايه؟ ان الانتنة رينج واسع كان بدايه ايه؟ بغرزتين فتح عندها بشبكه. يعني هي فكره ليتل بس بننفذها بالمفهوم الجديد. هو كان فكرته ايه؟ يقول لك الانتنة رينج واسع. طب يبقى هيعمل ايه؟ بدايه ده بايه؟ بغرزتين. دي مفاهيم القديم. طب انا دلوقتي كراجل بتاع 2000 وتس ده بايه بشبكه؟ انتوا فاهمين ازاي؟ بس فلعلمك هو لاينشتاين نورها بس. دور فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده يا رجاله. بص في حاجه اسمها بري بريتونيال ابروتش عامل واحد اسمه نيهاس. راجل اسمه نيهاس اسمه نيهاس برعي كده نيهاس. راجل اسمه نيهاس عامل في ايه؟ نيهاس عمل ايه؟ برضه بيفتح العيان. بص بص خش قدام البريتون شيل الساك وتحط مش. اقول لك ليه مش كاتبه انا في الورق؟ ما يبقى مش عين شمس بس ده واحد اسمه ستوبا او شطبه. ده بقى ده امبارح دايما اقول لكم عليه بس مش عندها بصراحه. شطبه ده مش كاتبه انا في الورق. شطبه بيعملوا كتير في انجلترا. عارفين ده عمل ايه؟ ده بقى ده راجل بس عاجبني. بص بص شطبه هو اسمه ايه؟ هقول لكم اسمه بيعمل ايه ولو جالي هتموت. جاينت بروستيتيك مش من الاسم. ده بيعمل ايه بقى؟ هو قاعد عارف جوانا هنا يقول لك شنو بيجي له ريكارنس بتاع. بص بص فاتح العين بالطول كده وشال الساك دي وحاطط مش على كل اللي هو الابدوم. تقوي بقى الانجوينا على الناحيتين والفيمورال والامبلايكس والبطرك والانس والكعب الرجل. يعني بص بص بيفرش له سجاده من الشبكه. اه والله اسمها جاينت مش بيعمل ايه؟ وقت ده الانجوينا هنا يقول لك انا حط له حته مش على قد دي. بعدين يجي له بعد كده ريكارد على الناحيه الثانيه حط له حته مش. بعدين يجي له فيم عمل ايه بقى؟ بيروح فاتح شايل السك وجايب جاينت مش بيجيب مش كده زي السجاده ويروح فارشها على كل نوع ابدومين. فاهمين؟ واخد غايه الجينيتاليا تحت لغايه الامبريكس فوق لغايه ايدك كريست على الناحيتين بقى له ابدومين سجاده من المش. يحصل فايبروزس اسمها جاينت مش ريبليس. انجلترا يحبوه قوي في مصر عايز يعملوا عشان مش غالي. خلصت. تسمعوا كمان واحده ولا كفايه؟ طب كمان واحده. طب والله العظيم لو فهمتوا ده لا اعتقد انكم اذكى دفعه. هقول لكم اخ ريبيري الف امريكا موجود في الورق. اخر حاجه موست ريسنت ده على فكره الاذكياء فقط. في الاذكياء دي اخر كلمه نفهم بيها. بص بني بير ده ليك انت وعمرو بس. اسمه ايه بقى؟ ترانس. لو الرجاله فهموه هقوله بس وابقى فاتح عريس. ده لو قلت في الشفوي يعني فضل ما تقولوش لسبب، لانك انت بتحسسنا بعكسنا ما نعرفش نعمله. بص اسمه ايه؟ ترانس اكستندر رينج لابروسكوبيك اسيستد لاينشتاين تنشن فري هاند ريبير. طب حد لاحظه؟ طب انا بص هقوله بسرعه تاني، بيشرحه بالراحه الهاند كاب. الاول بسرعه الناس اسكت. ترانس اكستندر رينج لابروسكوبيك اسيستد لاينشتاين تنشن فري هاند ريبير. طب معلش معلش مره كمان عشان خاطر عشان في العشر عايز التالته يلقطوا منه. قول يعمل لي كده. بص بص بص بص يا جماعه مره واحده بس عشان خاطري. يلا عشان نشتغل ده تشوف. بص ترانس اكستن لو سمحت بيتكلم ترانس اكستن رينج لابروسكوبيك اسيستد لاينشتاين تنشن فري هيرن ريبير. هقول لك بالبلد يعني ايه؟ يعني دلوقتي اقول لك بص بص عارف بالبلد هقول لك بس بالبلد الاسكيه اديني فرصه. بص يعني دلوقتي في امريكا بيعملوا الاينشتاين ريبير بالمنظار من الاكسترنال رينج. يعني ايه؟ ما بيفتحوا بيعملوا عادي بيعملوا ده في امريكا بيعملوه باللوكال انستيزيا ان 5 مينتس والعيال يروحوا بعد ربع ساعه بيعملوا اولاد الحرميه. انا عندي سي دي لي ده سهل ممتنع. بيعملوا ايه؟ بيروح جاي من الاكسترنال رينج يروح داخل يزق السكر مش يقفل ما فتح. يعني هو نفس الاينشتاين بس بدل ما افتح وادخل الساك واحط شبكه بيخشوا الاكسترنال رينج. يعني بص بص بص بص بص بص بص الكنالة اهي. بص ولاد الجنيه الكنالة اهي والمش جاي كده بيروح هو داخل من الاكسترنال رينج بمنظار ويزق الشبك المسل الساك لجوه ويرمي شبكته وخلاص. بص بص ترانس اكسترنال رينج لابروسكوبيك اسيستد لاينشتاين تنشن فري هيرن ريبير بالبلد. يعني لعلمك عبيط جدا يا محمد. يعني بص بص يعني يقول لك بالبلد ازاي؟ دلوقتي في امريكا بيعملوا لاينشتاين ريبير بالمنظار بالاكسترنال رينج. بص بص دلوقتي في امريكا بيعملوا لاينشتاين ريبير بالمنظار بالاكسترنال رينج. على فكره انا قلت ده استبدل موست ريسنت كده اخرنا ده. طبعا شوف شويه داتا شو كده لغايه صلاه العصر. خلي بالك المرة الجاية هنشتغل بعد صلاة العصر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.